وعلى فهم السلف الصالح. والتصفية تحذير الناس مما ينافي خالص التدين لله، إما بالكلية وإما ينافي كماله وما يكدر صفوه. فدعوة النبيين شاملة عامة لتهذيب العباد في العقيدة والمعاملة والسلوك والأخلاق الحسنة. الأمر الثاني في خلاصة هذا المبحث التنبيه إلى شروط العمل الصالح. معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات، نعلم كما يعلم غيرنا أن كل مسلم ومسلمة متقرر في قلبه الرغبة في الخير وحب الطاعة وحب ما يقرب إلى الله عز وجل. هذا أمر في قرارة نفس كل مسلم وفي قلبه. لكن هنا سؤال: هل ترك الله سبحانه وتعالى هذا لعقول الناس ومحض آرائهم واجتهاداتهم، أو أنه بينه؟ والجواب أن الله بين العمل الصالح الذي ينال عنده القبول وغيره مما لا ينال عنده القبول. فالعمل الصالح الذي ينال القبول عند الله عز وجل هو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأئمة: العمل متى فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، ومتى فقد المتابعة لرسول الله كان بدعة. وإن جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل أهل السنة. وقال الأئمة أيضا: العمل من حيث توفر هذين الشرطين وعدمه أصناف أربعة: أحدها ما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله، وثانيها ما كان خالصا لله غير صواب على السنة، وثالثها ما كان صوابا على السنة غير خالص لله، ورابعها أظنكم أدركتموه ما هو. أنا أقول لكن يجوز الغش هنا، هو حشف وسوء كيلة، حشف وسوء كيلة. إذن ما هو؟ ما كان ماذا؟ ما كان غير خالص لله وليس صوابا على السنة. وأظن أن الجواب المتفق عليه بيننا من حضور ومستمعين أنه لا ينال عند الله القبول إلا واحد، فما هو؟ هو الأول. لماذا؟ لأنه جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر استنبط من هذا المبحث، وهو كذلك يمكن فهمه مما تقدم لكن نذكره تأكيدا، وهو أن مجرد حسن النية وسلامة القصد لا يسوغ شرعية العمل، فلا بد أن ينضم الأمران: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

والذي خبر حال السلف الصالح فإنهم يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات الثلاث أو الأربع. فإذا كان الرفق يؤدي المقصود ويوصل إلى المحمود من الصلاح والإصلاح فلا يبغون عنه بديلا أبدا ولا يتحولون عنه. وإذا أعياهم الناس وردوهم وردوا عليهم أقوالهم ودعوتهم فها هنا ينظرون هل يقدرون على الشدة؟ فإن كانوا يقدرون اشتدوا، وهذا هو ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أمره أن يغلظ لهم القول وأن يقول لهم في أنفسهم القول البليغ، وإن لم تكن لهم قدرة ردوا البدع والمحدثات عن دين الله وحذروا من المعاصي. والمقصود أن المسلم البصير هو الذي يسلك مع الناس أنفع الطرق وأنجحها متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأئمة العلم والإيمان والدين بعدهم. فإن سلك هذا السبيل فإنه لن يعدم أحد أمرين، إما أن يستجيب له من أراد الله له الخير وسبق في علمه أنه أهل للهداية، وإما أن تقوم به الحجة على المخالفين المعاندين. والمرء قد يبتلى بعصاة ومبتدعة من أناس لا يستطيع الانفكاك عنهم لرابطة نسب أو صهر أو غير ذلك من الروابط. قد تبتلى المرأة بزوج منحرف عن السنة، وقد يبتلى الرجل بزوجة منحرفة، وقد يبتلى الجميع بأولاد منحرفين. فلا بد من الحكمة ولا بد من الرفق ومن الحكمة أن يضع الكلام في الموضع المناسب، ولا بد من الموعظة الحسنة وهي استعمال الترهيب تارة والترغيب تارة والجمع بينهما تارة أخرى، فإنه لن يعدم. وإنما يجانب هذا السبيل أهل الشطر، وهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويشهرون بأخطاء الناس حكام محكومين، فهؤلاء ليسوا من السنة في شيء وإن أخلصوا فيما يزعمون، لكن عملهم باطل فاسد لأنه لم يكن صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم خير الجزاء على ما بينتم وتفضلتم به. نسأل الله تعالى أن يبارك في علم شيخنا وعمره وأن يجزل له المثوبة وأن يبارك لنا فيما آتانا من العلم وأن يرزقنا العمل به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.